وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Down.

لكما ذلكما من ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يظلمون يا صاحبي السجن أم وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رب فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تغفرون وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فذروا في سنبله إلا قليلا أخنه بالغيب الغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني

قالوا خلصوا نجياً

لو تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال إن لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وما كل شيء وهدى